قديم يصلى فيه ثم تبين أنه منحرف عن القبلة، وعندما أريد تعديل الصفوف أثناء الصلاة لوحظ عدم استقامتها وأن السواري تعوق ذلك، فما الحكم وفقكم الله؟ نزل ماشي قليلا لا يضر، إذا كان الإدراك في جهة المسجد قليلا ومن زال إلى جهة القبلة ولكن فيه انحراف فلا يضر، صلي الناس فيه ولا يضرهم ذلك. أما إذا كان انحرافه كثيرا انحرف على جهة انحرافا شديدا فيعدل من جهة الزنا أو من جهة الطهور، أما انحرافه يسير لا يعفى عنه ولا يضر. انحراف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق وما بين القبلة، ما بين المشرق وما بين القبلة بالنسبة إلى أهل الشمال والجنوب، فهكذا أهل الشرق والغرب يقال في حقهم ما بين الجنوب والشمال قبلة، إذا كانوا في الشرق فالغرب قبلتهم إذا مال عن الجهة، لكن ماذا إلى جهة الغرب لكن يميل عنها جنوبا شرقا أو غربا، يميل عنها جنوبا أو شمالا فلا يضر. أما إذا كان الميل شديدا بحيث يكون في الجهة الأخرى أقرب فإن هذا يضر الصلاة ويجب تعمير الطهور أو تعمير المسجد وإنشاؤه من جديد. وأما الغلو الخليفة فتعتبر غرب عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.